Wow. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا

وهو بكل خلق عليم. فلا يحزنك قولهم إنا oh, All right. Oh. وَمِنْ قَبْلِ الْمَلَائِكَةِ Oh, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ

وَمَنْ لِلْمُتَّقِينَ